صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم semesta di kerapnya, di kalamnya kau tunjukkan jalan hidup kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilan. Sallallahu ala Taha khairil halqi wa ala wa al-kamari bil kurma'i wa khuzaru'i wa abnaha والآلي وصحبي وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام واغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والكرار بالكرماء وقزحراي وابناها والآلي وصحبي وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام واغفر أمة كلها ولي راح جيرمو كلوركا من سابت أتاس رحمت يمت dari Allah selamanya dan semoga keselamatan dan ampunan diberikan kepada seluruh pengikutmu. لهم سلام واغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتعبير لهم سلام واغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتابيع لهم سلام واغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتابيع لهم سلام واغفر أمة كلها والتابيع لهم سلام واغفر أمة كلها يا رب صلي على محمد يا رب صلي